الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: وأعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات الربا والغرر والظلم. فالربا الذي حرمه الله ورسوله يدخل فيه ربا الفضل، وهو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا، وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلا، ويشترط في هذا النوع في حله ما شرط الشارع، وهو التماثل بين المبيعين بمعياره الشرعي مكيلا كان أو موزونا، والقبض للعوضين قبل التفرق. وربا النسيئة، وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل أو غير مقبوض ولو من غير جنسه، وبيع الموزون بالموزون إلى أجل أو بلا قبض، ويستثنى من هذا السلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في كتاب البيوع أو في الفصل المتعلق في البيوع، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آيات جوامع من كتاب الله سبحانه وتعالى في ذلك، ثم تحدث يسيرا عن البيوع المباحة، وذكر في ذلك أصلا عظيما في هذا الباب، وهو أن الأصل هو الحل إلا ما جاء الشارع في المنع منه. قال: الأصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل. وذكر رحمه الله تعالى أمثلة للتجارات التي هي داخلة في هذا الأصل: تجارة الإدارة، تجارة الديون، تجارة التربص، تجارة بالتصدير. أردت أن أشير إلى أن هذه الأسماء أو بعض هذه الأسماء لم أقف على تسميتها بذلك إلا عنده رحمه الله تعالى، مثل تجارة الإدارة، والأمر واسع في التسميات إذا فهمت المعاني والمقاصد وفهم المراد. وكلمة تجارة الإدارة مأخذها واضح في إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فأخذ من هذا اللفظ في الآية هذا الاسم التجارة. أيضا أردت أن أقول من باب الطرفة والمداعبة، يعني بهذه التسمية الجميلة تجارة الإدارة أصبحنا والله الحمد كلنا تجار، لأن الآن يمكن الواحد يعرف بنفسه يقول أنا من تجار الإدارة، لأننا كل يوم نشتري خبز وحليب وهذه الأشياء، فأصبحنا من أهل هذه التجارة، تجارة الإدارة أو من تجار الإدارة. دخل الشيخ رحمه الله بعد ذلك في المحاذير المانعة من صحة المعاملة، المحاذير المانعة من صحة المعاملة. الأصل في المعاملات والبيوع والتجارات ما هو؟ الأصل الحل، الأصل أنها حلال فيما يباع، وأيضا في صفة البيع والتبايع الأصل في التعامل هو الحل، بخلاف العبادات، باب العبادات الأصل فيه المنع إلا أن يأتي الشارع بالإذن، هنا العكس، الأصل الحل إلا أن يأتي الشارع بماذا؟ بالمنع، إلا أن يأتي الشارع بالمنع. فالتجارات، المعاملات، البيوع الأصل فيها الصحة، الأصل فيها الحل، لكن جاءت الشريعة بمنع صور معينة لأنها تشتمل على محاذير مضار عظيمة، فصيانة للعباد ودرءا للشرور وإصلاحا للأحوال والأمور منع منها. ولهذا الشيخ رحمه الله لما ذكر أن الأصل هو الحل وذكر أمثلة عديدة قال: وأعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات الربا والغرر والظلم، الربا والغرر والظلم، بمعنى أن أي من البيوع والتجارات إذا دخلها شيء من هذه المحاذير خرجت به عن أصله، خرجت به عن أصله، عن الأصل، فهو باق على الأصل إلا إذا دخلت هذه الأشياء أخرجته عن أصله، فبدل أن كان حلالا أو مباحا أصبح حراما ممنوعا منه منهيا عنه. الربا والغرر والظلم هذه أعظم المحاذير، وليست كل المحاذير. ثم تحدث رحمه الله تعالى باختصار عن الربا، قال: فالربا الذي حرمه الله ورسوله يدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة. الشيخ ذكر في الآيات قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذه الآيات ونظائرها يمحق الله الربا ويربي الصدقات تدل على أن الربا حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الربا عددا، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وهذا يدل على أن فساده عظيم وشره مستطير. ذكر الشيخ رحمه الله أن الربا الذي حرمه الله عز وجل نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل، الفضل هو الزيادة، والنسيئة هي التأخير، فهذان نوعا الربا، الربا إما ربا فضل أو ربا نسيئة، وقد يكون يجمع الربا الأمرين معا. عرف الشيخ رحمه الله كل من النوعين تعريفا واضحا واضحا، بعض التعريفات تأتي معقدة وتحتاج إلى تفكيك ومزيد إيضاح وبيان، والشيخ رحمه الله وضح الربا بنوعيه بتعريف واضح جدا، قال: ربا الفضل هو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا، وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلا. من جنسه أي الأجناس الربوية. والذي يوضح يعني هذا والذي بعده الحديث، حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين، وهو حديث لا بد من فهمه، وهو واضح واضح في بيان الربا بنوعيه. قال صلوات الله وسلامه عليه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، كم؟ ستة. والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد. هذا حديث مهم جدا في الباب، وفي ضوءه يمكن بسهولة يفهم الإنسان الموضوع والربا بنوعيه. هذه الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وقاس عليها العلماء ما كان من جنسها مشتركا معها في العلة. هذه الأشياء يشترط في التبايع بها، إذا باع الإنسان تمر بتمر، عنده مثلا تمر رديء قديم ويريد أن يشتري به تمرا جديدا جيدا أو نوعا فاخرا، وقال له: أنا أعطيك من التمر الرديء صاعين وتعطيني نصف صاع من الجيد، وتعطيني نصف صاع من الجيد. هذا ربا، لأن هذه الأجناس عند بيع بعضها ببعض جنس بآخر من جنسه لابد من أمرين: مثل بمثل، إذا كان صاع مقابله صاع، رديء غير رديء لابد أن يكون مثله. إذا قال قائل: إذا ما الحل؟ هو لا يعطيني رديء بجيد صاعا بصاع. يقال له: بع الرديء وبثمنه وزد عليه، اشتري الجيد. أما أن تشتري تمرا بتمر لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا الربا الفضل هو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا. ما معنى متفاضلا؟ مثل ما ذكرنا في المثال، تمر بتمر، اشترى نصف صاع جيد بصاعين رديء، هذا ما هو الآن في تفاضل في زيادة، فهذا ربا. وبيع الموزون بالموزون، مثل أن يبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة، فيبيع مثلا غرام من الذهب بغرامين من الذهب، يعطي غرام ويأخذ مثلا مقابل غرامين من الذهب أو نحو ذلك، هذا ربا، ربا فضل، لأن فيه زيادة. الأصل في هذه الأشياء أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، إن كان مكيلا فالكيل متساوي، إن كان موزونا الوزن متساوي. إذا صار فيه فضل في زيادة هذا ربا، يسمى ربا الفضل. يسمى ربا الفضل. ويشترط فيه شرط آخر منصوص عليه في الحديث أن يكون يدا بيد. فلو مثلا اشترى ذهب بذهب متساوي القدر متساوي القدر، قال له تعطيني هذا الآن وأنا أعطيك مثله تماما بعد شهر، هذا يسمى إيش؟ هذا ربا نسيئة، لأن فيه تأخير، لا بد أن يكون يدا بيد. فإذا لم يكن مثلا بمثل صار ربا ماذا؟ فضل. وإذا لم يكن يدا بيد صار ربا نسيئة. وإذا جمعهما مثلا اشترى ذهب بذهب متفاضلا مؤجلا صار الربا في النوعان الفضل والنسيئة محرم من الجهتين. فالحديث هو الذي يبين ذلك. قال ربا الفضل هو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا، وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلا. واشترط في هذا النوع في حله ما شرطه الشارع، وهو التماثل بين المبيعين بمعياره الشرعي. ما هو معيار الشرعي؟ مكيلا إن كان أو موزونا إن كان موزونا. ويشترط أيضا القبض للعوضين قبل التفرق، هذان الشرطان منصوص عليهما في حديث أبي سعيد، مثلا بمثل هذا التماثل بين المبيعين بالمعيار الشرعي مكيلا كان أو موزونا، والشرط الثاني القبض للعوضين قبل التفرق، يعني في مجلس العقد يكون التقابض قبل التفرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد. قال وربا النسيئة هو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل، بيع المكيل بالمكيل إلى أجل أو غير مقبوض، يعني في مجلس العقد غير مقبوض في مجلس العقد، أو إلى أجل يعني بعد شهر بعد شهرين بعد سنة أو غير مقبوض في مجلس العقد، لأنه يشترط في هذا النوع أن يكون تقابض في مجلس العقد، واضح في الحديث يدا بيد. قال ولو من غير جنسه، ولو من غير جنسه، يعني الآن لو باع تمر ببر، تمر ببر، لو باع تمر ببر، لو باع تمرا ببر في مجلس العقد، صاع تمر بصاعين بر، جائز وغير جائز؟ نعم جائز، لأنه قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. لكن لو اشترى صاع تمر بصاعين بر بس بعد شهر، يعني يسلمه صاعين البر بعد شهر، هذا ما هو؟ هذا ربا نسيئة، لأن قال إن اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بيعوا كيف شئتم، هذا نص الحديث، إذا فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا قال هنا في الشيخ قال وهو بيع المكيل بالمكيل إلى أجل أو غير مقبوض ولو من غير جنسه، ولو من غير جنسه. من أين أخذ هذه ولو من غير جنسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني ما في إشكال لو زاد، لو كان وقت تفاضل كمية أكثر من كمية ما في إشكال في ذلك، لكن بشرط يدا بيد. فإذا كان الجنس مختلف وهو متفاضل لا حرج في هذا البيع، بشرط أن يكون يدا بيد. فإن لم يكن يدا بيد دخل في ماذا؟ دخل في ربا النسيئة، دخل في ربا النسيئة. الشيخ هنا يقول ويستثنى من هذا السلم. قبل أن ندخل في هذه المسألة من باب التوضيح، من باب التوضيح أريد أن أضرب أمثلة موضحة. الآن يعني لو باع ربوي، لو باع ربوي بجنسه متفاضلا مؤجلا، ربوي بجنس مثل ذهب بذهب متفاضلا مؤجلا، هذا ما هو الآن؟ ربا إيش؟ فضل ونسيئة. هذا ربا فضل ونسيئة. ولو باع ربوي أيضا بجنسه متماثلا مؤجلا، متماثلا مؤجلا، يكون الربا هنا ماذا؟ نسيئة. ولو باع ربوي بجنسه متفاضلا حالا في مجلس العقد يد بيد لكن فيه تفاضل، ما هو الربا هنا؟ ربا فضل، ربا فضل. وهذه كلها مثل ما قلت لكم ترتكز على الحديث وفهمه، فالحديث يعني يحفظ ويفهم وواضح في الدلالة على هذا وهذا وما الذي جاءت الشريعة بتحريمه. قال ويستثنى من هذا السلم، استثنى من هذا السلم، كيف يعني يستثنى من هذا السلم؟ السلم مر معنا، السلم مر معنا من البيوع التي ماذا؟ جائزة، التي أباحها الله عز وجل ودل عليها قول الله سبحانه وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. السلم كيف يكون الآن؟ كيف يكون السلم؟ السلم تأتي لصاحب محاصيل زراعية وتقول أعطيك الآن 500 ريال وبعد 8 شهور تعطيني مثلا 100 صاع من البر، 100 صاع من البر. هذا البيع جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في نعم كيل معلوم إلى أجل معلوم، كيل معلوم قال 100 صاع إلى أجل معلوم 8 أشهر. فهذا بيع أحله الله سبحانه وتعالى. الشيخ يقول يستثنى من هذا. الآن كيف جاءت مسألة يستثنى؟ الآن إذا اختلفت الأجناس، إذا اختلفت الأجناس الربوية لا بد أن يكون ماذا؟ يدا بيد. إذا اختلفت الأجناس الربوية لا بد أن يكون يدا بيد. وهنا في بيع السلم اختلف الجنس الربوي ولم يكن يدا بيد، اختلف الجنس، الجنس هنا اختلف الجنس، هذا ذهب ودنانير وهذا قوت، ولم يكن يدا، ولم يكن يدا بيد. قال يستثنى من ذلك، قال يستثنى من ذلك. الاستثناء ليس هكذا، له معنى الاستثناء، الاستثناء أصلا جاءت به السنة وله معنى، له معنى. ففي بيع السلم، في بيع السلم الاستثناء عائد للغرض، الغرض مختلف. يعني هناك الأربعة الأخيرة التي في الحديث كلها تتعلق بجانب الإيش؟ القوت والذهب والفضة، هذه ثمنية ثمن، فالقوت بالقوت هذا يدخل في المنهي، لكن بغير جنسه، ولكنه أيضا ليس قوتا وإنما ثمنا، اختلف القصد الآن، أعطاه ثمن ما أعطاه قوت، لم يعطه قوتا أعطاه ثمنا، وإن كان هو من غير من الأجناس الربوية الستة، لكنه اختلف، لأن هذه أثمان وهذه أقوات، هذه أثمان وهذه أقوات. فقوله في الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد مقتضاه إذا بعت ذهبا ببر، مقتضاه أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب ماذا؟ أكملوا التقابض، هذا مقتضى الحديث، هذا مقتضى الحديث، إذا بعت ذهبا ببر مقتضاه أن التقابض واجب، لأن قال يدا بيد. لكن السنة دلت من وجه آخر أن التقابض هنا ليس شرطا في حديث من أسلف، السنة دلت، وهذا الذي من أجل قال الشيخ يستثنى، السنة دلت على أن من وجه آخر أن التقابض ليس شرطا إذا كان أحدهما ثمنا، ليس قوتا، إذا كان أحدهما ثمنا، لحديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. إذا اتفق في الغرض، ذهب بفضة، فضة بذهب، أو بر بشعير، شعير بتمر، إذا اتفق في الغرض لابد من التقابض، لكن هنا اتفق اختلف في الغرض، هذا قوت وهذا ثمن، فدلت السنة من وجه آخر أن هذا ليس شرطا مع اختلاف الجنس، لكنه اختلف القصد، هذا قوت وهذا ثمن. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ويستثنى من هذا السلم. نعم. قال رحمه الله: وأشد أنواع هذا النوع قلب الديون في الذمم، وهو الذي ذكره بقوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك إذا حل ما في ذمة المدين قال له الغريم: إما أن تقضيني ديني وإما أن تزيد ما في ذمتك، فيتضاعف ما في ذمة المعسر أضعافا مضاعفة من غير نفع ولا انتفاع، وذلك أن المعسر قد أوجب الله على غريمه إنظاره، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وسواء كان قلب الدين المذكور صريحا أو يتحيل عليه بحيلة ليست مقصودة، وإنما يراد بها التوصل إلى مضاعفة ما في ذمة الغريم. يقول الشيخ رحمه الله: وأشد أنواع هذا النوع، وأشد أنواع هذا النوع، الإشارة إلى المذكور آخرا وهو النسيئة. ولهذا يمكن أيضا أن يقال ربا النسيئة نوعان، يمكن أن يقال ربا النسيئة نوعان، الأول الذي عرفه الشيخ بيع المكيل بالمكيل إلى أجل أو غير مقبوض، والنوع الثاني قلب الديون في الذمم. قلب الديون في الذمم، ما معنى قلب الديون في الذمم الذي ذكره الله بقوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة؟ وهذا ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية. قلب الديون في الذمم، شخص مثلا اقترض من آخر 1000 ريال إلى سنة، حل سداد الدين، فجاءه صاحب الدين وقال: أعطني 1000. قال: ما عندي. قال يقول: إما أن تقضي أو تربي، إما أن تقضي الآن، هذا وقت القضاء، إما أن تقضي الآن أو تربي، تربي بدل ما هي 1000 صارت 1100، 1200، إما أن تقضي أو تربي، ويضرب له أجلا آخر، يأتي الأجل الآخر نفس القاعدة عندهم، تقضي أو تربي، ما عنده يضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف، أكل لأموال المعسرين المعوزين الفقراء بغير حق. الشريعة جاءت وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا يستغل عوزه حاجته فقره ويضاعف عليه أضعافا مضاعفة فيأكل منه أموالا بغير حق، يأكل منه أموالا بغير حق. فهذا ربا الجاهلية. إذا حل ما في ذمة المدين قال له الغريم إما أن تقضي ديني وإما أن تزيد ما في ذمتك، إما أن تقضي ديني إما أن تقضي أو تربي، إما أن تقضي أو تربي، فيتضاعف ما في ذمة المعسر أضعافا مضاعفة بلا نفع ولا انتفاع، يعني يأخذ من أموال تتضاعف الأموال التي في ذمته للغريم بلا نفع ولا انتفاع، وإنما استغلالا لماذا؟ لإعساره وفقره. ولا تزال تتضاعف ديونه مع مر السنوات، كل ما حل السداد وليس عنده شيء ضاعف عليه الربا وضاعف وهكذا. وذلك أن المعسر قد أوجب الله على غريمه إنظاره كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذه جاءت في أثناء آيات الربا في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إلى أن قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وسواء كان قلب الدين المذكور صريحا، صريحا مثل الصورة التي قلنا قبل قليل، صريحا يعني يقول له تقضي أو تربي، تقضي الآن 1000 أو أؤجل لك سنة أخرى يكون 1100 مثلا، 1100، ما يقولون 1100، 1100 هذه مع التخفيف، ولا هم يقولون شيء آخر، لكن هذا نضرب مثال فقط. قلب الدين قال سواء كان قلب الدين مذكور صريحا أو يتحيل عليه بحيلة ليست مقصودة، كيف الآن عليه 1000 وجاء السداد، يقول تعال ما تستطيع ما عندك، خذ هذه الآن عندي بضاعة أبيعك إياها مؤجلة، يكون مثلا قيمتها خمسة آلاف، فيقول أبيعك إياها مؤجلة ب8000 وتسددني منها، تبيعها وتسددني منها الدين الذي علي. ما الذي حصل الآن؟ تضاعف الدين في ذمته وأكل منه أموال، أخذت منه أموال بلا نفع ولا انتفاع. أو يقول له مثلا اذهب إلى فلان واقترض منه، اذهب إلى فلان واقترض منه وسدد الدين الذي علي، وأنا ملتزم لك أن أقرضك مرة ثانية. فيذهب إلى فلان ويقترض منه، يقول يومين وأنا أتي لك بالدين الذي عليك، فيقترض من 1000 ويأتي بها إلى هذا الشخص 1000، فيقرضه مبلغا آخر بمضاعفة أكثر. عادت المسألة إلى الأولى، هي كلها يعني هذه كلها إما صريح أو وصول إليه بماذا؟ بحيلة، شيء يضعه بين وبين أكل ماله بالباطل، ليست مقصودة يقول الشيخ،